التزام في الظاهر كمان. قلت علشان غرورك يتهدي يا عمرو، علشان مضت حكمة الله أن يقيم سبحانه وتعالى توفيقه لما يقر في القلوب، مضت حكمة الله أنه ليس شرط المحب العصمة، وإنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة، مضت حكمة الله أنه إذا استوت القلوب غلب السمت. إمتى يكون صاحب السمت الصالح أفضل؟ إذا استوت القلوب. فإذا غلب القلب تأخر السمت وخاب الظاهر، ولم ينتفع المرء بظاهره إلا إذا اطلع الله على القلب فلم ير فيه غيره سبحانه وتعالى. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. شاب عنده 27 سنة يزور قبره قبل ما يموت بثلاث شهور، ويتصور جنب القبر ويقول اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، يكتب يقول يا ترى أصحابي هيعملوا لإيه، يكتب يقول وشوف شوف شوف، ما أنا لازم كنت أدخل جواه، أنا غيران، أنا مشتاق للآخرة. تعال نقرب من الإنسان ده، لأن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه اتعلم الغيرة من سيدنا عبد الله بن عمرو. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنا صاحبه، ومضى إلى الرجل وقال إني لحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي الثلاث فعلت. قال نعم، فآواه، فبات عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند هذا الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات هو من أهل الجنة. قال فاطلعت عليه فكدت أن أحقر عمله حتى قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي شيئا ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت، فدلني بأرجى عمل لك عند الله. فقال ما هو إلا الذي رأيت، هو اللي أنت شايفه ده، شوية الركعات اللي على قدي وشوية العبادة اللي على قدي، راجل عادي، غير أني أبيت ولا أجد في نفسي على أحد من المسلمين شيئا. قال عبد الله بن عمرو وقلها يا كل ملتحي ويا كل صاحب سمعة طيبة، وقوليها يا منتقبة يا حسنة السمعة، قولوها لكل العوام الطيبين الذين يغلبون بسلامة القلوب كما قالها عبد الله بن عمرو العابد الصالح. قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. أنا غيران غيران، ولكن تعمل إيه إذا كان الملك جل جلاله يصنع ما يشاء بخلقه؟ ماذا نملك إذا كانت الرحمة ليست بأيدينا وإنما بيد الله؟ أرحم الراحمين جل جلاله. أما قال العابد للرجل العامي العاصي والله لا يغفر الله لك، فقال له الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن منة الله تتنزل بقدر ما في القلوب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، إن يريد إصلاحا يوفق. هناك علاقة قوية جدا بين الإرادة والتوفيق، بين النية والتسديد، بين الهمة وما في القلب وما يوفق له الله عز وجل. مرتحتش من كلام أصحابه، مرتحتش من كلام كل الذين أبنوه، أنا لا أريد أن أسمع عنه، أنا أريد أن أدخل إلى عمق ما يوفق الله به. ونحن لا نزكيه على الله، وإنما نغار لنبلغ، ندعو له وندعو لأنفسنا، نبكي عليه وعلى أنفسنا، لأن موت الصالحين وموت أصحاب القلوب الطيبة أمارة أن الدنيا ينزع منها الخير، وقضية الشهادة للناس الذين ماتوا بالخير أمارة لا ينبغي أن يستهان بها. مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، فمرت جنازة وأثنى الناس عليها شرا فقال رسول الله وجبت، قالوا يا رسول الله رأيناك تقول شيئا ما عهدناك تقوله، قال وما ذاك؟ قالوا قلت وجبت، قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، وأما الآخرة فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت يعني النار. أنتم شهداء الله في الأرض حين يشهد له الكل، الكل يشهد له، الكل لا يملكون القلوب، وإنما الذي سلط ذلك ووفق لذلك هو الله جل جلاله. اسمحوا لي أن تكون حلقة روائع ابن القيم هذا اليوم من تحضير وإعداد المهندس أحمد الجبلي عليه رحمات الله وبركاته. ادخلوا معي صفحته، تعالوا ندخل إلى عمق كلامه، والكلام أمارة ما في القلب. قالوا القلوب قدور وألسنتها مغارفها، هذا دعاؤه. اللهم لا تجعلنا من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اللهم لا تجعلنا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، اللهم لا تجعلنا من الذين يسمعون القول ولا يتبعون أحسنه. خذ مزيدا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال أحتاج إلى ربي حبيبي وربي وبارئي، من أنا كي أريده؟ أحلق في سما رحمتك بين الرجاء تارة، حين يكون قلبي ما زال ينبض بحبك، وبين الخوف منك، يا من لا يأمن مكرك إلا جاهل، حين يقسى القلب ويعتليه الران. اسمع اسمع اسمع، يا ربي ما لي شهوة في جنة إن لم ترضى عني، يا ربي إن رضيت عني فاقبضني، فإني أشتاق إلى رؤية وجهك الكريم. وهكذا تفهم العلاقة بين النجاح والتوفيق في حسن الخاتمة وبين ما في القلب. كانوا يقولون بيننا وبينكم يوم الجنائز، كانوا يقولون على التوفيق حين يوفق الإمام النووي وكل الناس تمسك كتاب رياض الصالحين، وكل خلق الله يمسكوا كتاب رياض الصالحين، وكل جماعة ومذهب وطائفة وفرقة ومجموعة من أهل العلم يقولوا الكتاب ده بتاعنا احنا رياض الصالحين. ليه؟ قالوا كانت له نية. ايه سر نجاح الامام البخاري ويفضل كتاب الامام البخاري على الرف بيلمع كل ما واحد ما يسويش يتكلم عن الامام البخاري يروح ويردمه التاريخ ويفضل كتاب البخاري بيلمع ليه؟ قالوا كانت له نية. كتاب الامام البخاري متكلف استخارات كتير، بعدد كل حديث ركعتين استخارة. تعالوا نقرأ اكتر عن الراجل ده، تعالوا ندخل في قلب الراجل ده علشان نجعل قلوبنا طيبة. قال شوف الصورة دي رقم 5، بيقول عارف كام رسالة جات لك في هو كان شاب من الشباب العادي بيتكلم بيدخل كلمة انجليزي على كلمة عربي انا مش عارف اعمل زيه. بيقول عارف كام رسالة جات لك في الانبوكس از في اي بي مسج منه سبحانه وتعالى، فكستلها وحطتها في الجنك ميل. يقصد يقول كام رسالة مهمة جات لك من ربنا وأهملتها وضيعتها. شوف الراجل اللي كل كلامه ده عايز قاعدة مع شيخ من مشايخ العقيدة يصلحه الألفاظ دي إيه اللي لا يليق برب العزة وإيه اللي يليق. أقول لك يضحك ربنا، يضحك ربنا. أقول لك الله جل جلاله يعني واسع المغفرة، وحنفضل إحنا نتشدق نتشدق بالحكم على الناس؟ لا، كل الضوابط الاعتقاد والكلام عن رب العزة لازم نمشي على حذافيرها، نلزم بها نفسنا، ما نحكمش بها على خلق الله. تعال نشوف ابن القيم بيقول ايه في الحتة دي، استفاد انت بقى. بيقول في شرح كلام الهروي في منزلة العطش: العطش الى شاهد يرويه، او اشارة تشفيه، او عطفة تؤويه. بيقول ابن القيم، بيقول إشارة تشفيه يعني تشفي قلبه من علة عارضة إذا وردت عليه الإشارة، إما من صادق أو من عالم أو من شيخ أو من آية أو من عبرة. موتة واحد دي إشارة ليك، ربنا بيقول لك تمشي إزاي، بيحركك. ما تستهنش بإشارات ربنا اللي بيرسلها لك سبحانه وتعالى. لما دخل أصحاب الغار الغار، والقصة مشهورة، وفرج عن الأول بعد أن دعا، وفرج عن الثاني بعد أن دعا، وفرج عن الثالث وخرجوا، العلماء يقولون لماذا ماذا استفدنا من الفرجة الأولى إذا كانوا لا يستطيعون الخروج، وماذا استفدنا من الفرجة الثانية إذا كانوا لا يستطيعون الخروج؟ كأن الفرجة الثالثة فقط هي التي استفادوا منها إذ خرجوا. لا، إنهم استفادوا من الانفراجة الأولى أن الله علمهم وفهمهم بإشارة أنكم اتخذتم طريقا سليما للخروج. في طريق، في طريقك إلى الله إشارات كتير محتاج تفهمها، ومحتاج تتفرسها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، تتفرس لكي تصل وتبلغ وتفهم. لا تهمل رسائل الله إليك، كل باب طرقته ما وفقتش دي رسالة، ما تهملهاش. كل باب طرقته ربنا يسر لك فيه الطاعة، دي رسالة وإشارة، افهمها واتبعها. الحقيقة نصف الحلقة مضى بسرعة، أترككم إلى فاصل قصير ونلتقي بعد الفاصل مع أحمد نفسه في مقطع فيديو قصير، ونمضي بعمق في قلب هذا الإنسان إن كنا نغار منه ونريد أن نبلغ ما بلغ، ونرجو من ربنا حسن الخاتمة. ولا نزكي على الله أحدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود. عدنا. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا صاحب القلب الرقيق ده؟ شفتوا حبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم ارزقنا حبك يا رب، وحب رسولك عليه الصلاة والسلام. بسرعة، الوقت يسرقنا، وانا غيران من الراجل ده وعايز احصله. تعالوا نشوف قلبه فيه ايه. بص الصورة دي، بص كاتب ايه. كاتب: الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع عليا. وكاتب: في تويتر انا ما جبتش الكلمه دي، مين يجيب لي خطاط يكتب لي الثلاث كلمات دول؟ عن كلام كبير ده، مش الشيخ ده، ده مش داعيه، مش داعيه ده. امال مين الدعاء؟ امال مين المشايخ لو ده مش شيخ؟ امال مين الدعاء لو ده مش داعيه؟ اللهم ارزقنا مراقبتك يا رب. وكاتب منشور تاني على غض البصر، بيقول على فكرة غض البصر ده مش في الشارع بس، لا ده كمان في فيسبوك وانستجرام وكل الكلام ده، يعني ما ينفعش ولد يقعد يتفرج على صور بنت ولا بنت تعمل كده برضو. وملك النظرة الأولى وملكش النظرة اللي بعدها. يا جماعة اللي كاتب الكلام ده في القبر، اللي كاتب الكلام ده راح، اللي كاتب الكلام ده مات، اللي كاتب الكلام ده وصل. غمض عينيك شوية، غض بصرك شوية، كفاية نصر للحرام، كفاية ناس، غضوا أبصاركم. هتفضل لحد إمتى واقف مع المعصية دي؟ هتفضل لحد إمتى ضايع ومضيع قلبك في نظر للحرام؟ الراجل ده خلاص وصل، طوح ورقة الأسئلة وطوح ورقة الإجابة وساب الامتحان وسابنا لوحدينا في الدنيا. عايزين نغض بصرنا. وقضية الله ناظري، الله شاهد علي، الله مطلع علي، الكلام ده كلام كبير، كلام ناس متربية، كلام ناس عرفت الطريق إلى الله. بص ابن القيم بيقول إيه على منزلة الذكر، بيقول والدرجة الأولى، كلام من الهروي، الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رعاية. مش كل الذكر سبحان الله، مش كل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول إيه؟ فأما يقصد بالذكر الظاهر يعني المتمكن من القلب، قال فأما الثناء فنحوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. أنت محتاج تقول 100 مرة قبل ما تمسك الريموت كنترول في إيدك، محتاج تقولها 100 مرة قبل ما تمسك الماوس، محتاج تقولها 100 مرة قبل ما تفتح تليفونك، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. تعالوا ندخل في القلب ده أكتر علشان نشوف. بيقول لك كان له حال مع الله. الراجل ده عمل هاشتاج اسمه حكايتي مع ربي، وهو ده عنوان حلقة الليلة. الهاشتاج ده هو غرد فيه مع الناس وتألق فيه. شوف الكلمة دي بيقول إيه، السورة العاشرة دي، بيقول ساعات أبقى نفسي في حاجة كده جدا، ومن كتر حبي ليها إني امتلكها مش بدعي بيها، بتدلع بصراحة صح، ولما أجي أسجد بقى أبقى حموت وأدعي يا رب أنا عاوز كذا، بس أمسك نفسي وأفضل أسبحه وأقدسه ومجده وأحمده وأثني عليه وعلى جلاله وسبحانه ودود بقى. عمره ما يبيتك زعلان ولا نفسك في حاجة أبدا، لازم يحققها لك وأحلى من اللي كان نفسك فيه كمان ودود. ودي حكايتي مع ربي. أنا نشوف بقى ابن القيم وما بيعلق على أحمد الجبلي. قال ابن القيم عليه رحمة الله الذكر أفضل من الدعاء. الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته. فأين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه. علشان كده يوم عرفة، خلينا نتكلم باللغة العربية الفصحى زي ما حاجة ست كل قالت لي، خالتي الحبيبة قالت لي تكلم باللغة العربية الفصحى علشان أنت مش بتكلم مصريين بس. صح، صدقت يا خالة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا سلام، طب فين الدعاء؟ طب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. إن بيننا وبين كثير من حوائجنا أن نكثر من ذكر الله جل جلاله، وهي بطولة بطولة بطولة أن تكون ساجدا وتظن الإجابة وترجو الإجابة وتستحضر لذة الإجابة والحضور والسكينة، فتؤثر الثناء على الله على حاجتك، فيكرمك الكريم الغني الرحيم. إن سؤال الله جل جلاله عبادة، إن الدعاء هو العبادة، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لكن الذكر لا تستغني به عن الدعاء، وإنما تجعل الذكر دعاء، تجعل الذكر هو الدعاء، كما تجعل الصلاة والسلام على رسول الله دعاء. انظر إلى هم تحمله هذا الإنسان في قلبه، قال تأملوا وانظروا حولكم، من للدعوة ولسه شغال وبيعافر، وارفعوا لهم القبعة وشجعوهم وقفوا بجانبهم ولا تضيعوهم أو تفقدوهم. قضية إن الإنسان يحترم اللي لسه شغال في الدعوة واللي ما بطلش دعوة والذي لا يتوقف عن الدعوة، هذه قضية تعبر عن هم كمن في قلب هذا الإنسان، أنه لا يحب أن تشيع الفاحشة، كما كان يقال عن هذا الولد أنه كان إذا كانت ليلة مباراة مشهورة وامتلأت المقاهي بالمشاهدين جعل هو هذه الساعة ساعة قضاء حوائج الناس والسعي على الفقراء والمساكين وإطعامهم. انظر إلى منشور نشره يوم 25 أغسطس 2013، قال لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. قال ذكرها ابن عساكر رحمه الله، وفهم منها خطأ فهمين خطأين دعا الناس للسخرية. الكلمة دي بقت سخرية، وشفت صورة جزارة لحوم العلماء، علشان يعني انتوا ازاي بتمنعونا ان احنا نسخر من العلماء، كأن قول الحافظ ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة بقت نكتة دلوقتي. لا، سيبونا نتهكم على العلماء. هذا الإنسان حلل السبب في الفهمين الخطئين اللذين دعي الناس للتهكم على هذه الكلمة والاستهزاء بهذه الكلمة. قال الفهم الأول أن العلماء معصومين من الخطأ، هذا فهم خطأ، لم يقصد الإمام الحافظ بن عساكر أن العلماء معصومين من الخطأ. وحين نقول لحوم العلماء مسمومة ليس معناه أن العلماء معصومين، ما حدش يعدل عليهم ولا يناقشهم في أي مسألة يقوم بإقرارها، لا. قال ممكن مناقشتهم والتعديل عليهم، ولكن بشرطين مهمين جدا، وهما العلم والأدب. وعايزين نركز قوي، هو بيقول وعايزين نركز قوي قوي على الشرطين دول كويس، لأن بدونهما الصمت أفضل، العلم والأدب. الفهم الثاني أن غير العلماء من عامة المسلمين عادي الكلام عليهم وغيبتهم، وهذا أيضا فهم خاطئ. يعني العلماء مثل الناس، كل الناس تحرم غيبتهم والتهكم عليهم، ولكن العلماء لهم حرمة أكبر. طيب يعني لما العالم يخطئ نعمل إيه؟ نقول اجتهد فأخطأ، ولا نخوض في علمه وعرضه ونتكلم عليه بسوء. طب لو أخطأ وتكرر واستمر في تحليلاته الخاطئة، يجب نقده وتخطيئه، ولكن بالحجة والعلم والأدب، والأهم بالأدب، وننصح الناس بالحذر منه. الوقت بيجري، تعالوا نخوض أكثر في عمق قلب هذا الإنسان، رجاء أن يختم الله لنا بخير. قال انظر، لما قبل ما تنام توشوش ربك وتقول له يا رب أنا مش لاقي المنبه، وحتى لو لقيته أنا شكلي كده عشان راجع تعبان النهاردة مش هعرف أصحى، ممكن سبحانك وتعاليت تصحيني من غير ما أخد بالأسباب وكده، علشان أنا نفسي قوي أقابلك وأتكلم معاك الفجر. الكلام أنا عارف إن الكلام ممكن يكون مش منضبط كألفاظ فيما يليق برب العزة جل جلاله، لكن أدخل إلى هذا القلب وانظر إلى إحساس هذا الإنسان.

ما الذي حدث؟ أوقفنا السيارة ودخلنا المسجد، فإذا بصوت عال يرتل القرآن ويقرأ من سورة الرحمن. الرحمن، شوف، قالوا فإذا بهم يسمعون صوت قارئ يقرأ من سورة الرحمن. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوج. قال فخطر ببالي أن أنظر في الخارج وأن أستمع لهذه القراءة دون أن أدخل، لكن أخذني الفضول فدخلت. فلما دخلت فإذا بشاب يضع السجادة على الأرض في المسجد وفي يده مصحف صغير ويقرأ فيه، ولم يكن هناك في المسجد غيره. قلت السلام عليكم ورحمة الله، فنظر إلينا وكأننا أفزعناه واستغرب من حضورنا، ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت له هل صليت العصر؟ قال لا. دخل صلاة العصر وأردنا أن نصلي، فابتسم ونظر للمحراب وكلم المحراب وقال أبشر وصلاة جماعة كمان. فاندهشنا له من يكلم. أقمنا الصلاة وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة قلت له شغلتني في صلاتي، ما شأنك كنت تكلم من؟ فطأطأ رأسه وقال ستقول عني مجنون. قال أنت عاقل إن شاء الله، أخبرني ما شأنك. فطأطأ رأسه وقال كنت أكلم المسجد. قال سبحان الله، تكلم المسجد؟ قال إنني كلما مررت بمسجد مهجور دخلت إليه لأصلي بنية عمارته وأن أذهب وحشته فأعبد الله فيه، ثم إذا خرجت أقول اللهم إن كنت تعلم أني آنست وحشة هذا المسجد بذكرك العظيم وقرآنك الكريم لوجهك الكريم فآنس وحشة أبي وأمي في قبورهم وأنت أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يتبشبش لمن توطن المسجد كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. أحبوا المساجد وعمروها واستفيدوا من هذا الأستاذ، أستاذ مادة الحال مع الله، وغردوا معي حكايتي مع ربي. ونسأل الله عز وجل أن يختم حكاية عمرنا بخير، وأن يجعلنا ممن عاشوا في طاعته وحسنت خاتمتهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وله، وألا تحرمنا أجره، وألا تفتننا بعده، وأن تغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم جازه بالحسنات إحسانا، والسيئات عفوا منك وغفرانا. يا رب إنا نشتاق إلى وجهك الكريم، ونرغب إليك في حسن الخاتمة، فاختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك. اللهم اخلفه في زوجه وولده خيرا، وأصلحهم له وربهم له يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.